العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد الصادق الأمين وعلى آله الطيبين وصحبه الأكرمين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ما بعد، فقد أخذنا فيما مضى من درس خلاصة الكافية للإمام مالك رحمه الله تعالى حتى وصلنا إلى باب المفاعيل. أول المفاعيل المفعول به تعدي الفعل ولزومه، تعدي الفعل ولزومه، هذا الذي درسناه في الدرس الأخير فيما مضى. تعدي الفعل ولزومه، هناك أشار عن الترجمة ثم بعده مباشرة قال: علامة الفعل المعد أن تصل غير مصدر به نحو عميد. ما معنى هذا البيت؟ ما الغرض منه؟ نعم، بيان انقسام الفعل إلى اسمين، اسم متعدد اسم لازم. وماذا معناه علامة فعل معدة؟ ماذا بين به؟ ذكر فيه العلامة وما عرف المتعدي ولا اللازم، وإنما ما يتبين به المتعدي من اللازم بينه بقوله علامة فعل معدة أن تصل ها غير مصدري، ها غير مصدري، ها غير مصدر، أن تصب بها غير مصدر. ها موقعها من أدل الإعراب، فاعل مفعول ليش؟ لتصب، أيوه لتصب مفعول به، تصب به ها غير مصدر، وها مضاف إلى غير مصدر. ولماذا لا فائدة في إضافتها إلى هذا؟ يبان ايش؟ يبان ان هناك هاء غير هذه، غير مصدر، يعني لبيان ان المطلوب هنا هاء غير مصدر. وما المراد بها؟ هاء المفعول به، هاء المفعول به، واحترز بذلك عن الفعل عما يتعلق ايش؟ عن يتصل بهاء المصدر. أولا، ما مثال اتصال بهاء المصدر؟ ما هو هكذا؟ هاء المصدر، هاء بشيء، هاء غير المصدر. مثاله إيش؟ زيد ضربته، زيد ضربته، هذه لا تعود إلى ماذا؟ إلى زيد، وهو مفعول به وليس مصدرا. واحترز بذلك عن ماذا؟ عن هاء المصدر، فإنها تتصل ايش؟ بالمتعدي وباللازم. ما مثال المتعدي؟ الضربة ضربته، لأن ها هذه تعود إلى ماذا؟ إلى الضرب ومصدر، وتتصل باللازم نحو القيام قمته، قيام قمته، لأن هذه لا تعود إلى قيامه مصدر. فهذا هو معنى قوله أن تتغير مصدرين هو عامل. ثم بعده فانصب به مفعوله إن لم ينوب عن فاعله تدبرت الكتب. ما الغرض من هذا البيت؟ بيان حكم المفعول به وحكم الفعل المتعدي، وهو أنه ينصب المفعول به، ينصب المفعول به بشرط أن لا ينوب ذلك المفعول عن الفاعل. ثم مثل له مثال نحو تدبرت الكتب، لأن هذا أي أين الفعل وأين المفعول المنصوص؟ تدبر، هذا فعل متعد نصب ماذا؟ الكتب. وهذا يحترز يحترز به عن ماذا؟ عن ما إذا ناب المفعول عن الفاعل، فإنه حكم ليش يرفع وجوبا بدلا عن فاعل. مثاله تدبرت الكتب بالرفع، تدبرت الكتب، هذا هو معنى متحسن هذا. والظاهر أن وصلنا إلى إيش، ثم بعد ذلك إيش بينا بقوله إيش، ولازم غير معدى وحتم زرزما فارس جهة كنين. ما معنى هذا الشيخ الأول؟ أول ما معناه ولازم غير معدى بيان إيش، بيان الفعل اللازم وهو غير متعدي، ويسمى الفعل المتعدي بكما اسمى ايوه متعديا وواقعا ومجاوزا هكذا، وهذا يسمى لازما وقاصرا وغير متعد وغير واقع. ولازم غير معدى. ثم بيان قول ما معنى قول وحتم لزوم أفعال السجايا، ما معناه؟ أن ما دل على السجايا وهي الطبيعة فإنه دائما يكون لازم لزوم معناه، له يكون أيضا لازم. ثم مثل ذلك بقوله فنهما، نهما زيد معناه شرها، وكل ما دل على السجايا فإنه يكون إيش، يكون لازم. كذف على لا مثل اقشعر، والمضاهق عن سسا، ما معنى مضاهق عن سسا؟ أي ما يشابهك عن سسا، مثل بحرين جمق عن سسا. وما اقتضى نظافة أو دنسا، ما معناه اقتضى نظافة؟ أي أن كل ما دل على النظافة فهو لازم، مثل نظف وطهر. أو دنسا، أي أن كل ما دل على الدنس فهو لازم، مثل دنس ووسخ وهكذا. أو عرض، ما معناه؟ أي أن كل ما دل على العرض وهي الأحوال المتعارضة التي تأتي وتروح، مثل مرض وسقم ونحو ذلك، هذا كله لازم لا يكون متعديا. أو طوع المعدى، إيش معناه بواحد؟ أنه إذا كان الفعل متعديا بواحد فالمطاوع له يكون ماذا؟ لازما، مثل كمده فامتد، مده هذا لازم لواحد ومطاوعه امتد فهو لازم. أما إذا كان متعديا لاثنين مثل فلا يكون لازما، بل يكون بدل اثنين يكون متعديا إلى واحد. مثال ذلك فهمت زيدا لمسألة، شوف زيدا المسألة اثنين، فمطاوعه يقول ايش؟ ففهمها، إذا تعدى إلى ها ففهمها، إذا كان اثنين. ولا معنى قول يعد لازما بحرف الجر ولم يحذف النصب من جر، ما معنى هذا البيت؟ يعني أنك إذا أردت أن تجعل اللازم متعديا إلى مفعول به تعديه بماذا؟ بوسائل، منها الذي ذكره المصنف هو حرف الجر. مثال مررت بزيد، لأن مر زيد مررت ما يحتاج إلى مفعول، فإذا أردت أن تعديه وتأتي بحرف الجر فتقول مررت بزيد، مررت بزيد بحرف الجر، بحرف الجر. وذكرنا وسيلتين أخريتين، ما هما؟ الهمزة مثل أكرمت، أفرحت زيدا، أكرمت زيدا. والثاني التضعيف مثل فرحت زيدا، هذا يريد في أحد ثلاثة أشياء يتعدى اللازم إلى مفعول به. ثم مضى على قول وإن حذف النصب للمجري يعني لو حذف حرف الجر في هذه الحالة فالمجرور بذلك الحرف يكون ايش؟ منصوبا، فتقول مررت زيدا، اصله مررت بزيد منصوب. ولا معنى قوله نقلا، هذا ايش؟ هذا تقييد. ان النصب بنزل خافف ليس قياسيا وانما هو سماعي عن العرب، كما في قول الشاعر تمرون الديار ولن تعودوا كلامكم علي حرام، تمرون الديار نصبه، هذا هو معنى قوله نقلا. ثم قال وفي ان وان يضطربوا، ما معنى هذا؟ يعني معناه ان النصب بنزل خافف مقصور على السماء الا في مسألة ايش؟ عن المصدرية وأن المصدرية، ففي هاتين المسألتين قياس، يحذف حرف الجر ويبقى ما بعده منصوبا على قياس مضطرب دائما. وفي أن وأن يضطرب، مثل مثال عجبت ايش؟ من أن تقوم، عجبت من أن تقوم، فلو حذفت الجر قياس تقوم أنا عجبت أن تقوم. ومثال أن عجبت من أنك قائم، فلو حذفت من وقلت أنك قائم جائز وهو مضطرب. لكن قال إيش؟ ما معنى قوله ويعني نقوله تريد مع أمن لبس، مع أمن لبس يعني أن شرط اضطراد أن وأن لحذف الجار ونصب مجروره أن هو من لبسه. فإن وقع لبس فلا، وذلك يشمل ما إذا كان الفعل يتعدى تقريبا بحرفين ومعناهما ضد، مثل رغيبة، رغيبة يتعدى بشي ويتعدى بعام، فإذا كان بشي معناه إيش؟ الرغبة والحب ومحبة، وإذا كان بعام الإعراض وتركه. ففي مثل هذه الحالة رغبت في من رغبت، مثلا رغبت في من رغبت، في من رغبت، ماذا؟ من رغبت محذوف هنا إما في وإما عن، وحذفنا أحدهما لالتبس، ماذا تريد؟ فيما أحببته والذي لا كرهته، فمثل هذا لا يجوز إيش أن يحذف للالتباس في معنى الحرفين. وكذلك أيضا محل الحذف، محل الحذف إذا لم يتعين كذلك أيضا ما يجوز، مثل اخترت القوم بني تميم، فإنه يحتمل أن يكون قصدك اخترت من القوم بني تميم، ويحتمل أن يكون المعنى اخترت القوم من بني تميم، وهل معناهما واحد؟ طيب ايش المعنى؟ اخترت القوم من بني تميم، اخترت من القوم بني تميم، ايش معنى الاختلاف هنا؟ لأن المعنى الأول اخترت القوم من بني تميم معناه هؤلاء القوم مختارون جزء، أيوة، وبالعكس اخترت من القوم بني تميم بني تميم جزء من القوم مختارون، فإذا هذا محل الحذف لا يعلم، لا يحذف مثل هذا، لازم تأتي بالحرف صريحا، اخترت القوم من بني تميم انت لهذا، اخترت القوم من بني تميم انت لهذا. وما معنى قولك عجبت ان يدو؟ مثال ايش؟ ايوه، هذا لمستوى الشروط ولا لما نقص شرطه؟ ها؟ ما في لبس؟ نيني؟ ايوه ايش تقولون؟ وجا يجي دية من ديتهم معناه يعني هم لإعطائهم الدية عجبت أن يجوا خلاص انتهينا. ومن هنا نبدأ بالدرس الجديد وهو أيضا متعلق بما مضى وهو قول الناظم رحمه الله تعالى والأصل سبق فائد معنى كمن من ألبسن من ألبسن من ألبسن من من ألبسن نفس اليمن. هذا البيت الغرض منه بيان أن الفعل الإشارة إلى أن الفعل أحيانا يكون يتعدى إلى اثنين وليس ثانيهما خبرا للأول. ففي مثل هذه الحالة يقول والأصل سبق فاعل معنى ما كان في الأصل فاعلا يجب يسبق عما كان أصله مفعولا. ومثال ذلك كألبسوا من زاركم نستريما فألبسوا من زاركم نستريما يعني معنى ذلك أنه إذا تعدى الفعل إلى مفعولين ليس أصلهما المبتدأ والخبر فالأصل تقديمه هو الفاعل على الإبن. أعطيت زيدا درهما أعطيت زيدا درهما ما هو الفاعل في المعنى؟ زيدا ودرهما لا يمكن لماذا؟ لأنه مأخوذ وليس أخذا. فلا تقدم زيدا تقول أعطيت درهما زيدا قل أعطيت زيدا درهما لأن زيدا أخذ هو الفاعل بمعنى وهذا مفعول يتأخر هذا هو الأصل تقديم ذلك لأن الفاعل في المعنى والفاعل يتقدم. فسوت زيدا جبة لأن الأخذ هو زيد فلا تقول جبة زيدا. وكذلك مثال مصنف ألبسن أيها الناس ألبسن من زاركم نفس اليمن وهذا موافق لزاركم. وقرئ أيضا وألبسن أيها الشخص أيها الرجل من زاركم أي جماعتكم نفس اليمن هذا كيف يكون جماعة فاعله وهذا يكون مفردا. ألبسن من زاركم من مفعول به وهو في الأخذ في الأصل هو اللابس الأخذ فاعل نسج اليمن مفعول تأخر هذا هو الأصل هذا هو الأصل لأنه جاري على طبيعة الكلام فيجد ذلك. فلو قلت ألبس النسج اليمن من زاركم جائز لكنه خلاف الأصل وخلاف الأصل يجد ذلك أيضا لأن معناه والأصل أي الراجح أي الغالب الاستعمال والأصل في الفاعل إيش سبق فاعل معنى ومعنى ذلك أن غير الأصلي أن يقدم المفعول وأخر الفاعل في المعنى هذا أيضا جائز ولكن الأصل والأرجح والغالب هو الأول لأنه جاري على طبيعة الكلام. قال ويلزم الأصل لمجب على هذا الذي قلناه إن الأصل ونقول إعراب البيت والأصل رواتبها سنبية الأصل مبتدا مرفوع علامة ضمن ظاهرة والأصل سبق خبر رفوع علامة ضمن ظاهرة سبق مضاف فاعل مضاف إلى مجرور علامة ضمن ظاهرة معنى منصوب على التمييز علامة مقدرة على الألف من البيت بعد الساكنين عند التعذر كمن الكاف عن رجل من زاركم نفس اليمن كألبسن كمن جارون خلو تدري وذلك كائن أو مثال كائن كمن فمن هذا من ألبس من زاركم من حرف جر ألبس من زاركم نفس اليمن مجرور بمن محكي لأن مرادنا لفظه لا معناه يعني هكذا إعرابه. طيب ويقول الشارح رحمه الله تعالى إذا تعدى الفعل إلى مفعوليه الثاني منهما ليس خبرا في الأصل فالأصل تقديم ما هو فاعل في المعنى نهو أعطيت زيدا درهما فالأصل تقديم زيد على درهم لأنه فاعل في المعنى لأنه الأخذ للدرهم وكذا كسوت زيدا جبة وألبس من زاركم نفس اليمن فمن مفعول أول ونفس مفعول ثاني والأصل تقديم من على نفس اليمن لأنه اللابس يجب تقديم ما ليس فاعلا في المعنى لكن لخلافه. نفهم من هذا البيت حكمين ذلك أن الغالب في الاستعمال والراجح في الاستعمال سبق الفاعل في المعنى على المفعول هذا هو الأصل. ومن نفهم مفهوم أن سبق أن غير الأصل أو الراجح جواز تقديم المفعول على الفاعل في هذه المسألة إذا أخذنا من هذا البيت حكم جواز التبريد والتخليص. ظن رحمه الله ويلزم الأصلي مجد العراء وترك ذاك الأصل حتما قدورا. بين في هذا البيت مع تكميل مسألة السابقة وهو أن الفائدة في المعنى يقدم والمفعول أخر ويجوز العكس، لكن الأصل ذاك يقول أحيانا يأتي تركيب يلزم ذلك ذلك الأصل وهو تقديم الفاعل بمعنى بدون جواز أصله. أحيانا يأتي ما يقتضي أن ينجب تقديم الفاعل بمعنى المفعول ولا يجوز أصله كما جاز في الأول. إذا ترى لذلك ما يجب مثل أعطيت زيدا عمرا، أعطيت زيدا عمرا، لأن هذا الأخذ زيد وعمر مأخوذ، هذا مفعول وهذا فاعل في المعنى، فلو أخرناه لالتبس علينا، لأن كل منهما يصلح أن يكون أخذا ومأخوذا. إذا بماذا نعرف بتقديم؟ ما تقدم يكون فاعلا وما تأخر يكون مفعولا. إذا بمثل هذا أعطيت زيدا عمرا لا يجوز تقديم عمر على زيد لأنه ينعكس المعنى. إذا قلنا الأصل سبق فاعل معنا فيما إذا لم يلزم منه محذور، وذلك الالتباس فإن هذا لا يجوز، وعني ففي مثل هذا يؤخر معنا ولا يجوز غيره بذلك. وقوله وترك ذاك الأصل حتما قدورا، الشطر الأول بين به أن ذلك الأصل أحيانا يكون واجبا وهو تقديم الفاعل في المعنى وتخذ المفعول، وهذا الشطر الثاني عكسه بين أن ذلك الأصل ربما يكون ممنوعا بدلا من الشطر الذي قبله، يعني معناه أن ترك ذلك الأصل يكون واجبا أحيانا، وذلك أيضا إذا اقتضى مقتضي ذلك. ففي مثل قولك مثلا إذا قلت مثلا يعني أعطيت صاحبه الدرهم، أعطيت صاحبه الدرهم، في مثل هذه الحالة يعني لا يجب تقديم الفاعل وإنما يجب تأخيره. لماذا؟ لأن الدرهم يعني لو قدمناه لصار مقدما لفظا ومعنا، وضمير الغائب لا يرجع على ما تقدم لفظا ومعنى إلا في ست مسائل، ست مسائل وقد حصرناها، وفيها أبيات إيش؟ أبيات الفوائد السمية. القاعدة النحوية أن الضمير الغائب لا بد له من مرجع يرجع عليه متقدم إما لفظا ومعنى وإما يعني لفظا فقط دون معنى، هذا هو. ويختلف ذلك في ست مسائل، ففيها يجوز تقديم المرجع له ومعنى، وهذه قلنا ايش لها ابيات نظمتها في هذا المكان في الكلام الفائدة العاشرة في الكلام على مرجع ضمير الغائب، وعود مضمر على ما اخفر لفظا ورتبة اتى مغتفرا في مضمر في ست مسائل، احدها في مضمر الشأن ونعم رجل باب نعمة وربه فتى ثلاثة كذا ما أبدل ما بعده عنه إذا كان بدلا عنه، وما قد فسر بخبر كذلك أيضا هي إلا حياة الدنيا إلا حياة الدنيا، وفي التنازع جراد باب التنازع كذلك، فتلك ست وسواها أوجب تقدم المرجع نعم المطلب، وما سوى هذه الست مسائل يجب تقديم المرجع لفظا أو لفظا ومعنى، هذا هو معنى قوله وترك ذاك الأصل حتى أحيانا، يعني أن ترك الأصل ما هو الأصل سبق فاعل معنى على المفعول، هذا يترك بموجب ذلك، يعني أعطيت صاحبه الدرهم فلا تقول الدرهم أعطيت صاحبه، لأن الضمير هذا يرجع على الدرهم، والدرهم متقدم لفظا ورتبة يعني لفظا ورتبة فلا يجوز ذلك، لأن لا يعود الضمير على متأخر لفظا ورتبة وهو ممتنع، هذا هو المعنى. إذن عرفنا من هذين الشطرين مسألتين. المسألة الأولى أن الأصل السابق وهو ماذا؟ تقديم الفاعل سبق الفاعل معنا أحيانا يكون واجبا إذا كان هناك داعي بهذا نجب بهذا، وذلك كما في قولك أعطيت زيدا عمرو. والشطر الثاني بين به أن ذلك الأصل مترك وجوبا يلزم تركه إذا كان هناك مانع من تقديمه، وذلك كقولك أعطيت الدرهم صاحبه، هذا لا يجوز أن تقول أعطيت صاحبه الدرهم. لماذا؟ لأن الضمير يرجع على متأخر لفظا ورتبة. أيضا من المسائل يقول الشارح أن يلزم الأصل تقديم الفاعل في المعنى إذا طرأ ما وجه ذلك وهو خوف النفس نحو أعطيت زيدا عمرا، فيجب تقديم الآخذ منهما ولا يجب تقديم غيره لأجل النفس إذ يحتمل أن يكون هو الفاعل. وقد يجب تقديم ما ليس فاعلا في المعنى وتخوض ما هو فاعل في المعنى نحو أعطيت الدرهم صاحبه، فلا يجب تقديم صاحبه وإن كان فاعلا في المعنى، فلا تقول أعطيت صاحبه الدرهم لئلا يعود الضمير على متأخر النفس ورتبة وهو ممتنع إلا في ست مسائل كما بيناه آنفا والله أعلم. أيضا من المسائل المتعلقة بهذا الباب البيان جواز حذف المفعول وعدم جوازه، هو الذي أشار إليه قال ماذا؟ وحذف فضلة عجيب إن لم يضير كحذف العاشق جوابا وحصير. هنا يبين لنا بهذا البيت أردوا بهذا البيت بيان جواز المفعول، جواز حذف المفعول، وهذا هو معنى قوله وحذف فضلة أي الفضلة، والفضلة خلاف العمدة، والعمدة ما لا يستغني الكلام عنه. ما معنى العمدة؟ ما لا يستغني الكلام عنه. وما معنى الفضلة؟ ما يستغني الكلام عنه. فالأول مثل المبتدأ ومثل الخبر ومثل الفاعل ومثل المفعول، مثل هذه الأشياء تسمى عمدة. والمفعول والمفاعل كالعادي والفضلة إليه والمفعول به والمفعول به، هذه كلها فضلة يجوز حذفها وعدم حذفها. يقول هنا الحاصل حذف فضلة أجز، وهو المفعول به هنا في الباب أجز. يجوز حذف المفعول به إن لم يضر، إن لم يضر مضارع ضارة يضير بمعنى الضر يضر، إن لم يضر لأن التقفية معه سر يمشي هذا، وإلا إن لم يضر يجوز لكن في عيد السناج. وإن ولولا أن نقول إن لم يضر مضارع ضارة يضر يضير، فإذا إن لم يضر إذا لم يكن يضر بذلك، مثل ضربت زيدا، لو قلت ضربت وسكت مفيد لأنه علمت يعني أخبرت بأنك ضرب، وهذا هو المطلوب الذي يجوز. وكذلك أيضا في قولك أعطيت زيدا درهما تقول أعطيت زيدا وتعجب درهما، أو تقول أعطيت درهما وتعجب زيدا، هذا جائز. ومن قوله تعالى فأما من أعطى واتقى حذف المفعولين، فأما من أعطى، فأما من أعطى الفقراء أو المحتاجين يعني ما له فلن يقدر هكذا، أو تقول أعطيت زيدا وتترك المفعول إيش الشائع. ومنه قوله تعالى ولسوف يعطيك ربك فترضى، ولسوف يعطيك أعطى تعدى إلى مفعولين، وذكر المفعول الأول يعطيك يعني وسوف يعطيك أي ما ترضى به نفسك مفعول حذف الثاني. وكذلك أعطيت درهما وتعذيب المفعول الأول. ومنه عند بعضهم قوله تعالى حتى يعطي الجزية عن يد ومصاغر، حتى يعطوا، لأن التقدير حتى يعطوا كل الجزية، حتى يعطوا الجزية ذكر المفعول الثاني وحذف المفعول الأول، وبعضهم يقدر بغير هذا لكن هذا هو الموافق لما نحن فيه. فهذا كله ما لا يضر لأنه لا داعي لذكره أو موجب لذكره، فجاز حذف الفضلة في هذه الأشياء، إما اثنين ضربت، وإما واحد أعطيت زيدا، وإما الثاني أعطيت درهما، وإما الاثنين واخر. وقوله إن لم يضر معناه بشرط أن لا يكون ضارا. فأما إذا ضر حذفه فلا يجوز حذفه. كقول القائل من ضربت يا فلان فتقول ضربت، هذا لا ينفع، هذا لأنه علم ضربك وإنما لم يعلم مفعوله. فإذا لا يجب عليك أن تقول ضربت زيدا أو تقول زيدا، هذه الجملة معقول. أما أن تقول ضربت لا فائدة فيه، أما أن تقول ضربت لا فائدة فيه. فإذا هذا يضر، لأن جواب السؤال ما ذكر فيجب أن تقول ضربت زيدا. وكذلك أيضا لم يضر كحذف ما سبق جوابه، ولهذا بينه مسلم بقوله إن لم يضر، أي إن لم يضر ذلك الحذف يجوز. ثم مثل الذي ضر بقوله كحذف ما سبق جوابا، فأن يقول لك قائل من ضربت يريد أن يستوضح المضروبة، فأنت قلت ضربت، هذا لا يجوز لهذه الفائدة، لأن جواب ما حصل. أو ما سبق أو فصير. كذلك أيضا إذا كان محصورا بإلا أو بإنما لا يجوز حذفه لفواتهم عن الحصر. مثلا تقول مثلا إنما ضربت زيدا، إنما ضربت زيدا، ما ضربت إلا زيدا، في مثل هذه الحالة لا يجوز أن تحذف زيدا وإن كان فضلة. لماذا؟ لأن الحصر لا حصل غرض منه، ما ضربت بس، هذا نفيت الضرب عموما، وأنت تريد ضربا معينا محصورا على زيدا. إنما ضربت لا ما ينفع، إنما ضربت زيدا. إذن إذا ضر حذف الفضلة لا يجوز حذفها، وإن لم يضر جاز حذفها، وإن ضر معناه أن يكون جواب سؤال أو يقع محصورا بإلا، فهذا هو معنى الكلام. يقول النابل وقل حذف فضلة العاطفة حذف مفعول مقدم حذف مضاف فضلة مضاف إلى مجرور أجيز بالآخر مبني على السكون الفاعل والضمير المستتر كما تدل أنت. إن لم يضر، إن لم يضر اسمعوا الإعراب، إن أداة الشرط والجزم تجزم الفعلين الأول في الشرط والثاني جوابها جزاء مبنية بالسكون على النون منقلبة الآلة مرغمة بلا ملل. لم حرف جزم ونفي وقلب تجزم المضارع وتدل معناه للمضي وتنفي معناه. إذا نقول إيش؟ إن أداة الشرط والجزم تجزم لم مدخلها، ولم دخل جزمت ماذا؟ جزمت يضير. إذا لم يضير، يضير جر مضار ويزم بلا، ما نقول بإن، ما يزم بلا على سكون آخر. إن لم يضير وفاعله ضمير وجواز ذاته هو، وجملة لم مدخلها في محل جزم مجرور بإن، هي بالشرط. إن لم يضير كحذف ما سيقى الكفى الرجال، حذف ما سيقى مجرور بكافى ونزم ظاهرة. وجاب ما في قالب واجبه، وذلك كائن كحذف ما سبق، او مثاله كائن كحذف ما سبق، كحذف ما حذف مضاف ما موصول مضاف اليه، كحذف الذي سيق في الماضي مغير صله ولي على فك جوابا حال منصوب، جوابا او حصير او محصورا او حرف حصير في الماضي مغير صله على سكون لفتح المقدره من هذا السكون القافيه، وانا افعل هو الجمله المعطوف فهذا لاسك جوابا او محصورا. فهذا هو وجه الاعراب. قال رحمه الله تعالى البيت السابق انتهى سبق، البيت السابق سبق بما ماته. قال ماذا يا مشايخ؟ يقول الشارح الفضلة خلاف العمدة، والعمدة ما معناه تعريفه ما لا يستغنى عنه الفائد، والفضلة ما يمكن الاستغناء عنه كالمفهوم به. فيجوز حذف الفضلة إن لم يضر يضر، إن لم يضر ضار يضر، إن لم يضر ضر يضر. فقولك بضربت زيدا ضربت يجوز بحذف المفعول به، وكقولك بأعطيت زيدا درهما أعطيت بحذف المفعولين. ومن قوله تعالى ولسوف يعطيهم، فأما من أعطى واتقى، أعطى وتعدى إلى اثنين وحذفهما في الآية، وأعطيت زيدا أعطيت. ومن قوله تعالى ولسوف يعطيك ربك فترضى، وهذا حذف المفعول الثاني وذكر المفعول الأول. وكذلك وأعطيت درهما المفعول الثاني ذكر والمفعول الأول حذف. ومن قيل ومن قوله تعالى حتى يعطوا الجزية، لأن التقدير التقدير والله أعلم، حتى يعطوكم الجزية والتقدير والله أعلم. من أدال العالم لا وقع في الآية إعراب كذا لا يتجاسر، يقول تقدير كذا إلا إذا غفلة والله أعلم. لازم يكون مثل هذا، لأن التكبير نحن ما نعرف حقيقته. لكن الذي يظهرنا في مفهوم فهمنا القاصر هو هذا، ولذلك يتعدد النحاس في مثل هذا، والتقدير والله أعلم كذا، هذا هو يبرئ الذمة. ربما يكون ليس مقصودا بمتكلم لله سبحانه وتعالى فنقع في حرج، فنقول ايش؟ والتقدير والله أعلم حتى يعطوكم الجزية وفاء. هذا هو بما إذا لم يضر، ما أمثلته إيش؟ ما لا يضر، أمثلة ما لا يضر حذف المفعول الواحد أو المفعولين جميعا أو المفعول الأول والذكر الثاني أو المفعول الثاني والذكر حذف الأول، هذه كلها مثلناها مع الآيات. فإن ضر، هذا إذا لم يضر، فإن ضر حذف الفضلة لم يجز حذفها، ما هو كما إذا وقع المفعول به بجواب سؤال، نحو أن يقال من ضربت؟ قل السؤال عن المفعول وليس عن الفعل، فلا تجز، لم يجز حذفها الآن، فلا فتقول ضربت زيدا ويجوبا، لا تقول ضربت لأن العلم ذلك، وقع محصورا نحو ما ضربت إلا زيدا، فلا يجوز حذف زيدا في الموضعين، إذ لا يحصل في الأول الجواب ويبقى الكلام في الثاني دالا على نفي الضرب مطلقا، والموصول نفي من غير زيد فلا يفهم موصول عند حذفه. هذا هو المعنى المتحصل من هذا البيت، خلاصته مكرر. وحذف الفضلة يجوز حذف الفضلة، وما معنى الفضلة؟ خلاف العمدة. وما معنى العمدة؟ ما لا يستغنى عنه، مثل الفاعل والنائب. وما معنى الفضلة؟ ما يستغنى عنه غالبا وبكثير من الاستعمالات، مثل المفعول كضربت، هذا هو ايش؟ حذف الفضلة العجيب ان لم يضر. ومتى يضر حذف الفاعل حذف الفضلة؟ ها، فيما اذا وقع جواب السؤال، مثل أن يقال لك من ضربت فقلت ضربت، هذا ممنوع محظور. لماذا؟ لأنه ما حصل جواب السؤال، والمقصود أن تجيبه. ومثل والثاني ما إذا وقع محصورا بإله، مثل ما ضربت إلا زيدا فلا يجوز أن تقول ضربت ما ضربت. لماذا؟ لأن مقصودان في الضرب المعين على زيد وليس له الجميع. إذا قلت ما ضربت معنى ما في ضرب، وليس هذا مقصودك. هذا خلاصة هذا البيت، انتبهوا. أيضا من المسائل المتعلقة بالباب وهو ختام الباب، وهدف ناصبها إن علما وقد يكون حذفه مقدرين ملتزما. هذا البيت بين به رحمه الله تعالى، أو الغرض من هذا البيت بيان أن ناصب المفعول به أحيانا يحذف، ويأتي المفعول بدون عامل، ويأتي المفعول بدون عامل. مثلا كما إذا قيل لك دل عليه دليل من ضربت يا فلان فتقول زيدا، فتقول إيه؟ زيدا، وحذفت عاملة. لماذا؟ لدلالة السؤال عليه من ضربت، فيجوز بمن هذا حذف الناصب، ويهذف الناصبها. هذه موصولة وناصبها صلتها، وعلى ذلك الناصب يهذف ناصبها، فنقولها مفعول به وليس مضافا إليه. على مذهب السبوعي وجمهور المصريين ليس مضافا إليه، لأن المحلى بأل لا يضاف إلى ما ليس فيه أل، والمبرر وبعض النحاس يجوز مثل ذلك، فيجوز على مذهبه أن نقول ناصبها مضاف، ها مضاف إليه، يجوز عندهم. والأولى الأول هو المشهور عند البصري، وعلمنا ناصبها ها يعود إلى الفضلة في البيت السابق، وحذف فضلة أجل البيت السابق بين لك أن الفضل لا يحذف، وهنا بين لك أن عامل النصب أن عامل الفضل أن ناصبها يحذف. ومثال ذلك زيدا، يعني جوابا لمن قال لك من ضربت فيجوز أن تقول زيدا وتحذف الفعل، لأنه دل عليه السؤال، فيجوز ذلك لدلالة ما قوله عليه، هذا جائز، هذا جائز. وكذلك أيضا ويقول وتقول وأحيانا يقول ماذا؟ وقد يكون حذفه ملتزما، هذا جائز مثال الجواز. فتقول لمن قال لك من ضربت تقول ضربت زيدا فتذكر العميل والمعمول وتعريف العميل وتقول زيدا فقط جائز. لكن أحيانا يكون حذف الناصب واجبا ملتزما وذلك باب الاشتغال مثلا ايش زيدا ضربته في مثل هذه الحالة زيدا نصيب بماذا؟ بعامل محذوف وجوبا. إذن ايه زيدا نصيب بعامل محذوف هذا هو الملتزم حذفه. لماذا وجب حذفه؟ بدلالة التفسير عليه وهو قوله ضربته. ففي مثل هذه الحالة يكون ملتزم. وقد يكون حذفه أي حذف الناصب للفضلة ملتزما أي لا يجوز ذكره. وإعراب البيت ويهذف الواو عاطفة يهذف المضارع المغير صيغة مرفوع يتجلى الناصب الجازم على ضم ظاهرة ويهذف الناصبها نائب الفاعل مرفوع على مرفوع ضم ظاهرة الناصب ها مفعول به على قول الراجح ها لا تقول الهاء إن بعض الناس مثلا في الدار زيد يقول ما معنى في أو عند إعرابها يقول الفاو عرف جر هذا غلط. إنما هي كل ثنائي فما فوقه ينطق بإيش ها ينطق بمسماه لا باسم وكل أحادي ينطق بإيش باسمه لا بمسماه. لا تقول مثلا سيقول السفهاء س حرف تنفيس هذا غلط. إنما تقول إيش السين حرف تنفيس. وإذا كان ثنائيا فما فوقه تقول إيه في أو ها هنا اثنين. ولذلك في إعراب قول هذا زيد ها حرف تنبيه ما نقول الهاء مع أن خطها واحد لكن الألف المحظورة بخط هذه قاعدة خط المخط هذا له فن مستقل النحاة هو ابن مالك يجعله في آخر النحو خاتمة الخط يعني في الصرف أو في النحو يعني سوق في حذيته الذي قال فيها فائقة حذية ابن مالك لكونها واضحة المسالك في آخرها خاتمة الخط بين بها لكن مالك حذفه وتبعه على ذلك كل من جاء بعده وكل من مشى على كتابه. والخط هذا يتكلم عنها يعني عن الحروف المحذوفة مثل هذا ذلك هذه ذلك ذا وبعدها لامان ويقول لامين يسأل الطالب لام هذا غلط. إنما يقال إيش لام وكاف فهمتم ذلك ذا وبعدها لام وبعدها كاف هذا هو. وهذا هو مما يهذف به بالاضطراد الألف. ولذلك ما نقول الذال اسم إشارة إنما نقول ذا اسم إشارة مع أنه لا يكتب أبدا. وليست اللام الأولى بدلا من الألف هذا غلط. اللام الأولى هي لام ذلك لام الإشارة وأما الثانية فهي الكاف. وبعض الناس أو الغمر من الطلاب يظنون أن الكاف هي الألف همزة القطعة التي في وسط هذا غلط هذه لا صلة لها. إنما هي لأنها تلتبس باللام المفردة كتبوا في وسطها ماذا همزة قطعة همزة إذن هذه همزة وليست كاف. أين الكاف؟ هي اللام الثانية هي التي نعربها. وأما هذه نقول زيدت قطعة همزة للفرق بين اللام الجارة ولام الإشارة هذا هو السر. ولذلك نقول مثلا ذلك مثل هذه يبين فيها علم الخط هذا الذي في آخر القافية شت ماذا كافية من الحاج وذلك سوطي وغيره بين مثل هذا الناصبها. ويجوز على بعض على قول بعض النحاة أن نقول الناصب مبتدا الناصب نائب الفاعل مرفوع الناصب مضاف ها مضاف إلى المجرور في محل جر وهي السكون. إن علم إن على فشة وجين تزيين فعلين أوله هي شرطة والثاني جوابه وجزاءه وهي السكون علم في لما تتغير الصغر في محل الجزم في الشرط وهي على الفتح والآلف للإطلاق علم. ونائب الفاعل يضمن يستدل جوابا هو إن علم يعني وجواب الشرط ما دل على السابق تقدير إن علم فيهدف الناسب، إن علم فيهدف الناسب جواب القسم. وقد يكون رائد قدحا بتقليد أو تحقيق مبنية تناسبه، يكون في المضارع مغير صغة مثل المضارع مرفوع لتجريها الناس والجازم على مد، وهي من الأفعال الناقصة التي ترفع الاسم وتنصب الخبر. وحذف اسمها مرفوع على مد مغير، حذف مضار الهاء، هذه الهاء المفردة التي نعيبها هكذا، الهاء ضمير مفرد مذكر غائب كما هاجر مضاف إليه مبني على مد، حذف ملتزما خبرها منصب وعلى نصبهم ظاهرة، الألف بدل من التنوين وذلة، والجملة من الفعل وجملة يكون لاسمها وخبرها باطلة على الجملة السابقة. وهذا إيه؟ إعراب البيت. قال يجوز، يقول الشاعر رحمه الله، يجوز حذف ناسب الفضلة إذا دل على الدليل، نحو أن قال من ضربت فتقول زيدا، التقدير ضربت زيدا، فعودي فضربت لدلالة ما قبله عليه. وهذا الحذف جائز وقد يكون واجبا كما تقدم في باب الاشتغال. يقول ابن مالك رحمه الله تعالى في ذلك الباب: إن عاملان اقتضيا في اسم لا، إن مضمر اسم سابق فعل انشغل عنه بنصب لفظه أو المحل، فالسابق انصبه بفعل أضمر حتما موافق لما قد أظهر حتما معناه أن وجوبا حذف ذلك المفعول. قال نحو زيدا ضربته، التقدير ضربت زيدا ضربته، فعذب ضربته وجوبا بالتفسير، يعني عجل وجود التفسير كما تقدم، والله تعالى أعلم. هذا الباب انتهينا منه، وهو الباب تعدي الفعل ولزومه والغرض منه بيان احكام المفعول به، وقد انتهينا الى اهم المسائل منه، ومسائله كثيره، ولكن الاهم فالاهم ذكره هنا، واستفادوا من الشراح وغيره ما يزيد على ذلك، وكذلك في كتب الطوال. من الاحكام المذكوره في هذا الباب الموضوع المسمى بالتنازع، التنازع لو قدمه لكان احسن كما سبق لنا، التنازع في العمل اي تنازع العاملين فاكثر على محمول واحد، يتنازع كل منهما يريد ان يعمل فيه، ان يعرب مفعوله او فاعله، فهذا يسمى تنازع. يقول التنازع في اللغه معناه التجاذب بالذات، واصطلاحا ان يتقدم عباره عن توجه عاملين الى معمود واحد، كل منهما يريد ان يعمل في نحو ضربت واكرمت زيدا، ضربت واكرمت زيدا، العاملان ضربت واكرمت، والمعمود الواحد زيدا، فنازعه فيبين في هذا الباب حكم هذا المفعول. قال رحمه الله تعالى: ان عاملان اقتضيا من اسم العمل قبل فللواحد منهما العمل، والثاني اولى عند اهل البصره، واختار عكسا غيرهم ذا اسره ذا اسره بالفتح والضم. يقول ان عاملان اقتضيا، ان عاملان من العوامل اللفظيه العربيه، ان عاملان اقتضيا اي طلبا كسم عملا، كسم كسم، هذا الظاهر انه يكون مفعولا واحدا، عملا عمل هذا مفعول اقتضيا في اسم عمل المفعول به، وانما وقف عليه بالسكون على لغه رديعه وعاده قدماء المحدثين الذين يكتبون المنصوب المنونه بصورته المرفوع والمجرور ويكتبون عليه بالسكون، على لغه رديعه لانهم يقولون يقفون على منصوب المنون كوقوفهم على المرفوع والمجرور. رايت زيد مثل ما يقولون، يعني جاء زيد ومرت بزيد، فعلى هذه اللغه يعني عمل. يقول قبل على كونه واقعا قبل حال، هذا متعلق بحال، اي وهذا في تقييد ان شرط التنازع ان يتقدم العاملان، فلو تاخرا لا يكون من باب التنازع، هذا مراد المصنف، وفي خلاف سيئتنا. قبل فللواحد منهما العمل في ذلك الاسم، فللواحد منهما العمل ايا كان مقدم او مؤخر، ضربت واكرمت زيدا فزيد مفهوم به لأحدهما، إما المتقدم أو المتأخر، لا مانع من أن يعمل أحدهما فيه بالاتفاق. أما بحيث الاختيار وهو هل الأولى إعمال الأول أو الثاني، فذكره بقوله والثاني أولى، والثاني أي إعمال الثاني العامل الثاني وهو أكرمت أولى، أي أقرب إلى الصواب. لماذا؟ لقربه منه، وللجار حق الجار، والحق والجار حق بصدقه عند علي البصري، هذا هي مذهب البصريين النحاة، يقول اعمال الثاني. واختار عكسا وهم الكوفيون اعمال الاول واهمال الثاني، اختاروا لماذا؟ لتقدمه، لان للسبق فضلا، فقالوا السبق يقتدر عمله، فيعمل الاول والثاني اهمل ويعمله جميل. هذا هو الخلاف، يعني معناه انهم اتفقوا على ان هذين العاملين يعني يتسلطان على المعمول الواحد وتعمل ايا كان بالاتباع. وانما الخلاف بالاولوية، اختار البصريون ان يعمل الثاني لماذا؟ لقربه. واختار الكوفيون ان يعمل الاول لماذا؟ لسبقه. اذا اتفقوا على الجواز، هذا هو ايه معنى البيتين. يقول إن أداة شرط وجزم مبنية على السكون عاملان، عاملان هذا فاعل لفعل محذوف مجيبا على قول البصريين، لأن البصريين يرون أن أداة الشرط لا يليها اسم وإنما يليها فعل. ولكن قلنا في مسألة أنا أرجح مذهب الكوفيين على مذهب البصريين، لأن آيات القرآن هي بكثرة على هذا المذهب. إذا الشمس كورت، إذا السماء انشقت، إذا السماء انفطرت، وإن أحد من المشركين استجارك، بالاستمرار القرآن الكريم يمشي على هذا. فالبصريون دائما يقدرون تكليف تكليف، ونحن نقول عدم التقدير أو عدم التقدير. فمن الذي منعك يقول هذا؟ ماذا مسلم القرآن جاري على هذا؟ نقول العرب تستعمل هذا، والقرآن الكريم أشد شاهد أقوى شاهد لذلك. فنقول إن أداة الشرط يليها الاسم كما يليها الفعل، لكن بعدها فعل موجود. وسبب ذلك ما هو؟ ما هو من الذي دعاهم؟ ما الذي دعاهم ان ينفوا ذلك؟ يقولون ان اداة الشرط معناها الشرط، ادوات هذه غرضها ربط حدث بحدث اخر، ربط حدث بحدث اخر. ان قام زيد قام عمر، ربط كيان زيد بكيان زيد، فاذا جاء الاسم بعدها والاسم لا حدث له، لا يمكن ربط احدهما بالاخر. ونحن نقول ان عاملان اقتضيا، هذا فعل جاء بعد، وان احد من المشركين استجارك، استجارك فعل بعد الاسم، فهذا نفسه هو الذي يقدرونه في الاول بدون تفلف. فهذا هو الذي يبدو على كل حال. ابن مالك منهم، وابن هشام بمغنيه يمشون على طريقه البصريين، وهذا كارثه. على كل حال نحن نقول اسهل، فالاسهل ما جاء به القران الكريم بكثره هو الاولى. قال ان عاملان هذا على مذهب البصريين، نقول فاعل في علم المعروف تقدير وجوبا تقديره اقتضى عاملان، وعلى مذهب البصريين نقول مبتدا البكويين اقتضيا، اقتضيا ان عاملان اقتضيا، اقتضيا فعل ما، اقتضيا فعل ماض مبني فعل ماض مرفوع تقدير الله الناس والجازم، وعلى حذف النون لان من الامثله خمسه التي ربوها بثبوت النون، وهذا نصبها وحذفها بعين، ونصبها وجزمها بحذفها. في اسم في حرف جر مبني على السكون، في اسم في اسم هذه تقرا ايش؟ في اسم الياء ما تقرا، اليس كذلك؟ في اسم في اسم، اذا في اعرابها لابد تاتيه لانه لا ينطق بحرف واحد. في حرف جر مبني على السكون، اسم مبني بالسكون على الياء المحذوفه التقاء الساكنه، اسم مجيد بفعل على سلطان ظاهرة، الجار المتعلق بالتضايا للتضاء، عمل مفعول به منصوب على بساط مقدرة مع بساط ايه وعلى منصوب، وكيف عليه السكون على لغة ربيعة كما شرحنا قبل، منصوب في محل سلطان ظاهرة على الظن بأنه ايه من الظروف مقطوعة بحذف مضاف إليه ونية معناها. والظن متعرض واجب تقديره كحال كوني واقعا قبل، كائنا قبل، فللواحد الفور هذا تضيج جواب الشرط ونجد على السكون، للواحد جار مجرور خبر مقدر سائم للواحد منهما من حرف جر يعسكون على هاو مضمير لغائبين في العاد جر مجنون من مولي على الضم الميم حرف عماد والالف حرف دار على التثنية والجار مجرور متعلق بواجب هكذا صفة لواحد فللواحد لا حالة مثل على كون كائن منهما العمل مبتدئ مؤخر العمل مبتدئ مؤخر مرفوع وعلامة ضم مقدرة من سكون القافية العمل والجملة من مبتدئ مؤخر وخبر مقدم في محل جزم جواب الشرط به. قال والثاني الواو السلامية الواو عاطفة الثاني مبتدئ مرفوع وعلامة ربي ضم مقدرة على الياء المعذورة تخفيفا للوزن ضرورة الوزن والثاني أولى خبر مرفوع على وضع مقدرة من دار الأستاذ المعلم من عنده التعذر أولى والثاني أولى والجولة الدولة خبر معطف أولى عند أهل البصرة عند مصروع الضبية المعلم بيعيه مصروع الضبية متعلق بأولى عند وعند لغاتها ثلاث عند عند عند كل لغة والأصح الكسر عند ولعلكم لا تعرفونها هذه انتبهوا لها عند فيها ثلاث لغات قد بيّن ذلك من ابن هشام في المغني وقرأناه مر علينا عند عند عند والمشهور الكسر وهو متعلق إيه بأولى عند مضاف أهلي مضاف إلى مجرور على الكسر الظاهر أهلي مضاف البصرة مضاف إلى مجرور على الكسر المقدرة على الهاي على التاي المسكنة مجردة الوقف عند أهل البصرة واختار العاطفة اختار في الأمات الأولى على الفتح عكسا مفعول به منصوب على مفعول مفعول مقدر منصوب وعلى صفة ظاهرة عكسا غيرهم غير مؤخر مرفوع على صفة ظاهرة غير مضاف الهاء ضمير غائبين المفردين المذكرين مع الميم المضافين وأمرني على الضم والميم علامة جمع الذكور غيرهم لا أسرى لا أسرى معناه أي لا أسرى أسرى لا أسرى بالضم ولا أسرى بالفتح كلاهما يجوز أو نقل كلاهما هنا الأسرة الدرع الحصينة لا أسرة معنى ذا قوة حصينة لا أسرة وأسرة الرجل رأته وضبطه من الفتح وفسره بجعن ذا جماعة قوية اختار عكس غيرهم لا أسرة لا أسرة قال ماذا غير لا أسرة لا حرم أسر لا اسمنا إلى معنى صاحب أنا منصوب وبالألف لأن الأمثلة خمسة والستة المعتلة مضافة التي رفوها بالواو ونصبها بالألف وجرها بالياء ذا مضاف أسرى مضاف إلى مجرور وعلمك مقدرة من أنزل عليكم السكون القافية وهكذا تعرفونه هذا هو خلاصة إعراب البيتين. يقول الشارع رحمه الله التنازع عبارة هذا تعريف التنازع عبارة عن توجه عاملين إلى معمود واحد نحو ضربت أكرمت زيدا العاملان هما ضربت أكرمت والمعمول الواحد هو زيدا فكل منهما فكل واحد من ضربت أكرمت يطلب زيدا بالمفعولية وهذا معنى قوله إن عاملان إلى آخره وقول قبل معناه أن العامل لن يكونان قبل المفعول كما مثلنا ومن تضاه أنه لو تأخر العاملان لم تكن المسألة باب التنازع في ذلك وقول فللواحد منهما العمل معناه أن هذا العاملين يعمل في ذلك الاسم الظاهر والآخر يهمل عنه ويعمل في ضميره كما سيذكره ولا خلاف بين البصريين والكوفيين أنه يجوز إعمال كل واحد من العاملين في ذلك الاسم الظاهر ولكن اختلف من أولى منه فذهب البصريون إلى أن الثاني أولى به لماذا؟ بقربه منه وذهب الكوفيون إلى أن الأول أولى به لماذا؟ لتقدمه هذا هو خلاصة هذين البيتين وحاصله أن هذا الباب يسمى باب التنازع باب التنازع في العمل وما معنى التنازع في اللغة التجاذب وفي الاصطلاح عبارة عن توجه عاملين إلى معمود واحد ومثاله ضربت أكرمت زيدا فما الحكم يجوز عمل أحدهما يعني مطلقا الأول أو الثاني بالإجماع ولكن اختلفوا لماذا في الأولى منهما فذهب البصريون إلى أن الثاني هو الأولى لماذا بقربه من المعمول وذهب الكوفيون إلى أن الأولى إعمال الأول لماذا؟ بسبقه. فهذه اختلافهم بالأولوية لا في عدم الجواز. وإله هنا نقيف صلى الله عليه وسلم وبارك على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم سلام خشيتك ما تحول بيننا وبين معاصيك من طاعتك ما تودعنا بجنتك ومن يدك ما تعول بيننا مصائب الدنيا متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا وعيدنا اجعل وارثنا ما جثرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا أمر غيمنا ولا غاية رغبتنا ولا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا رب العالمين آمين. سبحانك اللهم بحمدك لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.